نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام حول حديث سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا أن هذا حدث وواقع ومن أنكره فهو من أهل البدعة، وقلنا هذا لا يتعارض مع منصب النبوة ولا يحط من قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نتكلم اليوم عن أمر آخر، وهو يتعلق بإرسال الشهب على الشياطين. بإرسال الشهب على الشياطين. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم من حديث ابن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله، أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمي بنجم فاستنار، أي رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية؟ ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ أعيد. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول، يعني من باب الأدب وكلوا العلم إلى الله عز وجل ثم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا ما كانوا يقولون. قالوا: كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. كنا نقول في الجاهلية ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم، ومن أجل هذا رمي بهذا النجم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، لموت أحد ولا لحياته. يبقى ما كان يعتقدونه في الجاهلية باطل، لأنهم كانوا يقولون رمي به لموت عظيم، لمولد عظيم أو لموت عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا، فيستخبر أي يطلب الخبر، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع، فيقذفون إلى أوليائهم. أي من الإنس، ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون، افتح قوس، أي يخلطون فيه الكذب، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. طيب، هذا الحديث يدل على شيئين. الأمر الأول أن الشهب كانت موجودة قبل عهد النبوة، هذا واضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما كنتم تقولون إذا رمي بهذا، أي في العهد، فذكروا العلة، أو بمعنى ذكروا ما كانوا يقولون، يقولون ما رمي به إلا لموت فلان أو لحياة فلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك، نفى ما قالوه، ولم ينفي رمي الشهب، خدوا بالكم، نفى ما قاله، ما كان يقوله أهل الجاهلية عن اعتقاد إن الأشياء دي بتحدث عند موت عظيم أو حياة عظيم أو مولد عظيم، لا، الكلام ده باطل. أما إن الشهب كانت ترمى، نعم كانت ترمى. ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر إن الأمر، إن الله تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح من يلونهم حتى يصل التسبيح إلى السماء الدنيا، ثم سأل من يلو حملة العرش حملة العرش ماذا قال ربكم، ويستخبر أهل السماء أهل كل سماء حتى يصل الخبر إلى السماء الدنيا. حينئذ يأتي الجن، تخطف الجن السمع، فيقذفون إلى أوليائهم أي من الإنس، ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون أي يخلطون عليه من الكذب. النص الثاني في الصحيحين من حديث ابن عباس أيضا، قال انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طائفة من أصحابه، طلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم، فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء، حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث. يبقى كأن كانت الجن معتادة تقف على خبر السماء، فجأة حيل بينهم وبين خبر السماء. ما وجه الإحالة؟ الشهب. أي جني يقترب ويحاول أن يسترق السمع من السماء ينزل عليه الشهب. فقالوا بعضهم لبعض ما حيل بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. يعني انطلقوا بقى وسيروا شوفوا ما الذي حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانظروا ما الذي حال بينكم وبين خبر السماء. يقول فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بنخلة. افتح قوس، موضع بين مكة والطائف. موضع بين مكة والطائف في القوس، عامدين إلى سوق عقاظ. عامدين إلى سوق عقاظ وهو يصلي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له. فلما سمعوا القرآن استمعوا له، يبقى هم سمعوه لما اقتربوا. فلما سمعوه استمعوا، أي تعمدوا الاستماع وجلسوا يستمعوا. فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وإنما أوحي إليه قول الجن. هذان نصان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إرسال الشهب. وجه الإشكال بين الحديثين: الحديث الأول صريح في أن الشهب كان يرمى بها في الجاهلية. الحديث الأول صريح في أن الشهب كان يرمى بها في الجاهلية. الحديث الثاني يدل على أن الرمي بالشهب إنما كان بعد المبعث ونزول القرآن، وده واضح. يبقى الحديث الأول صريح في أن الشهب قد كان يرمى بها في الجاهلية. الحديث الثاني، وخد بالك الحديثين عن ابن عباس، يدل على أن الرمي بالشهب إنما كان بعد مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن. يبقى أحد الحديثين دل على أن رمي بالشهب كان قبل المبعث، وأحد الحديثين دل على أن رمي بالشهب كان بعد المبعث. طيب كيف يتم ذلك؟ الجواب عن الإشكال: أن الشهب كان يرمى بها في الجاهلية وقبل المبعث، أن الشهب كان يرمى بها في الجاهلية وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس ذلك على العوام، لكن ليس ذلك على العوام. طيب ماشي، ولكن ليس ذلك على الدوام. فكان الطرم في وقت دون وقت، ومن جانب دون جانب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثر ذلك وغلظ، كثر ذلك، ذلك عايد على ايه؟ على الشبر. كثر ذلك وغلظ وشدد في حراسة السماء، فأصبحوا يرمون في كل وقت ومن كل جانب. قال القرطبي، يبقى ده خلاصة الجواب عن الإشكال يا أخوان، إن كان موجود قبل البعث رمي الشهر، ولكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كثر الرمي من كل في كل وقت ومن كل جانب. أما قبل المبعث كانت بين الايه، بين الحين والحين، وليست على الدوام. هيبدأ يجيب كلام أهل العلم في هذا الذي قرره. قال القرطبي: وقد يمكن الجمع بينهما، بينهما اللي هما بين ايه، بين حنسين الاثنين، الذي دل أحدهم على أن الرمي قبل الجاهلية، والآخر دل على أن الرمي كان بعد الايه، بعد المبعث. وقد يمكن الجمع بينهما، أن يقال أن الذين قالوا لم تكن الشياطين ترمى بالنجوم، أن الذين قالوا لم تكن الشياطين ترمى بالنجوم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رميت، أي لم تكن ترمى رميا يقطعها عن السمع، أي لم تكن ترمى رميا يقطعها عن السمع، ولكنها كانت ترمى وقتا ولا ترمى وقتا، ولكنها كانت ترمى وقتا ولا ترمى وقتا، وترمى من جانب ولا ترمى من جانب. ولعل الإشارة بقوله تعالى: ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، أي دائم، إلى هذا المعنى. يبقى كلام القرطبي عبارة إن الذين قالوا لم تكن الشياطين ترمى بالنجوم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم رميت، أي لم تكن ترمى رميا يقطعها عن السمع، ولكنها كانت ترمى وقتا ولا ترمى وقتا آخر، وترمى من جانب ولا ترمى من جانبه. واستشهد على صحة هذه المقولة بقول ربنا تبارك وتعالى: ويغذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، أي دائم. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه القرآن، وكان من حفظه له أن السماء، وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرسا شديدا، وحفظت من سائر أرجائها، حفظت من سائر أرجائها، وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها، تاني يخبر ابن يقول ابن كثير يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرسا شديدا وحفظت من سائر أرجائها وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لئلا يسترقوا شيئا من القرآن، لئلا يسترقوا شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة، لئلا يسترقوا شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق. وهذا من لطف الله تعالى بخلقه ورحمته بعباده، وهذا من لطف الله بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز. ولهذا قال الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن. ما المعني بالآن؟ بعد المبعث، أحسنتم. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال ابن كثير أي من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا لهم، أي من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له لا يتخطاه ولا يتعداه بل يمحقه ويهلكه. وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل، وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل، ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان. قال الإمام ابن قتيبة رحمه الله: الرجم قد كان قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يكن مثله الآن في شدة الحراسة، وكانت تسترق السمع في بعض الأحيان. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعت من ذلك أصلا، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعت من ذلك أصلا. والله عز وجل أعلى وأعلم.